لك انت وانت مش جنبي ما كنتش عايشة فيه. واللي حيكون بعدك انت لو ما كنتش جنبي يا ريت نموت قبلي. اللي كان من قبلك انت وانت مش جنبي ما كنتش عايشة فيه. اللي حيكون بعدك لو ما كنتش جنبي يا ريت نموت قبلي. انت عارف حبك انت عمل لي ايه، شفت دنيا احلى من اللي حلمت بيه. ما بقتش عارف انا اتولد من النهارده ولا انا لو عشت قبلك عشت ليه. اللي كان من قبلك انت وانت مش جنبي ما كنتش عايشة فيه. اللي حيكون بعدك انت لو ما كنتش جنبي يا ريت نموت قبلي. اللي كان من قبلك وانت مش جنبي ما كنتش عايشة فيه. اللي حيكون بعدك انت لو ما كنتش جنبي يا ريت نموت قبلي. شفت دنيا أحلى من اللي حلمت بيه. ما بقتش عارف أنا اتولدت من النهاردة ولا أنا لو عشت قبلك عشت ليه. انت عارف حبك انت عمل ايه، شفت دنيا أحلى من اللي حلمت بيه. ما بقتش عارف أنا اتولدت من النهاردة ولا أنا لو عشت قبلك عشت ليه. لما جيت وقلت لي بتحبني قل لي ايه حتمنى تاني بعد حبك يا حبيبي ايه حيهمني. احلى حاجة في عمري حصل لما جيت وقلت لي بتحبني قل لي ايه حتمنى تاني بعد حبك يا حبيبي ايه حيهمني. نفسي اعرف بس ايه بيربطني بيه، حاجة اكبر من الغرام شدتني ليه. ما بقتش ولا انا لو عشت قبلك عشت ليه؟ انت مش جنبي ما كنتش عايشة فيه اللي حيكون بعدك انت لو ما كنتش جنبي يا ريتني.